بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد وقف بنا الحديث عند قول الإمام البربهاري رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل عليه السلام وسمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله سبحانه يكلمه من الشجرة كما ذكر الله ذلك في القرآن. وسمع موسى كلامه، قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد وكلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى. وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون: الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم، وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه. فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. فالكلام صفة من صفاته الفعلية. وهم إنما قالوا هذا مع أن فيهم من هم من الأذكياء الدهات العباقرة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. قد تجد فيهم من الأذكياء والعباقرة، لكنهم لم يقفوا عند الوحي وهدي السلف من قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، لما حادوا عن طريقهم وأعملوا أذهانهم في النصوص وقعوا فيما وقعوا فيه. فهم مثلا في هذه المسألة، وهي مسألة الكلام، لم يلتزموا بالوحي ولم يقفوا عندما وقف عنده السلف من قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صفات ربه جل وعلا، وما جاء في القرآن. وإلا فالقرآن جاء فيه أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من التابعين وقفوا عند هذا، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. الله أخبرني أنه يتكلم، أنا أثبت أنه يتكلم وأوقن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتكلم بكلام يليق بجلاله على الهيئة التي تليق بجلاله، أما الكيفية فليست لي ولا لك ولا للآخر. الله أخبرنا أنه يتكلم لكن لم يخبرنا عن الكيفية، كما أنه أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يخبرنا عن كيفية الاستواء. ونحن نعلم ونعرف معنى الاستواء، أنه جاء في لغة العرب بمعنى علا واستقر وارتفع، وكذلك نعرف معنى الكلام، لكن كيفيتها لا نعرفها. فهؤلاء أعملوا عقولهم في مقابل النصوص وقالوا ما نثبت لله كلام، لو أثبتنا له كلام شبهناه بخلقه، لماذا أنت يعني إذا أثبتت له الكلام شبهته بخلقه أو مثلته بخلقه؟ قالوا لأن الكلام لا بد له من لسان وحنجرة وإلى آخره من هذه الأشياء، فنحن لا نثبت لله جل وعلا هذه الأشياء. ومن قال لك أننا نثبت شيئا لم يثبته الله جل وعلا، لسان أو حنجرة أو شفتين أو هذه الأشياء وهذه الأمور؟ أنت أدخلت عقلك في شيء لم يخبرك الله جل وعلا عنه. ومن قال لك أن الكلام لا بد له من هذه الأشياء؟ فنحن نعلم أن بعض الأشياء تتكلم وليس لها حنجرة ولا لسان ولا شفتين. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أخبر وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، حجر له لسان له شفتين له حنجرة له. ونحن نعلم علم اليقين، لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بهذا، أن الحجر كلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لسان ولا حنجرة ولا. ونرى هذه الهواتف وغيرها من هذه الأجهزة الحديثة كيف يخرج منها الكلام ولا فيها لسان ولا حنجرة ولا شفتين إلى آخره من هذه الترات التي هم ألزموا أنفسهم بها. ولذلك قال أهل العلم أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. هؤلاء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، عطلوا صفات الله جل وعلا، هم لم يقعوا في هذا التعطيل إلا بعد أن إيش مثلوا. يعني لما جاء في أذهانهم أن هذا الكلام من كلام الله جل وعلا الذي أخبرنا به عن صفاته، أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات ربه جل وعلا بما أوحاه الله إليه، لما جاءتهم هذه النصوص اعتقدوا فيها أنها تمثيل للمخلوقين، تمثيل بصفات الله بصفات المخلوقين، فلما وقعوا في هذا عطلوها وقالوا نحن ننفي هذا، والله ليس بسميع ولا بصير ولا له سمع ولا بصر ولا، هؤلاء الجهمية. أما المعتزلة فتناقضوا، قالوا هو السميع العليم، أثبتوا له الأسماء لكن سميع بلا سمع بصير بلا بصر، نسأل الله العافية. والأشاعرة أيضا تناقضوا، الأشاعرة أيضا تناقضوا، فقالوا نحن نثبت جميع أسماء الله جل وعلا، وأما الصفات فلا نثبت منها إلا سبع صفات. لماذا أثبتتم هذه السبع صفات وبقية الصفات نفيتموها؟ قالوا لأن هذه الصفات دل العقل على أنه لا يكون إله إلا بهذه الصفات. طيب كيف تثبتونها وللعباد صفات مثلها؟ مثل الحياة، هم يثبتون لله جل وعلا حياة. طيب العبد حي، المخلوق حي، قالوا لا لا، نحن نثبت لله حياة تليق بجلاله. طيب أثبتوا له جميع الصفات بهذه الطريقة، أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فتناقضوا في هذا، تناقضوا في هذا. والمعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء ويثبتون لله ذات. طيب للمخلوقين ذات، المخلوقين لهم ذوات ولا لا؟ لهم ذوات. قالوا لا، نحن نثبت لله ذات تليق بجلاله. طيب أثبت له نفس الطريقة، صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشابه المخلوقين ولا تماثلهم، كذلك ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين. والجهمية أشد من هذا كله، ولذلك الجهمية أجمع السلف على تكفيرهم، لأن مقتضى كلامهم أنه ليس هناك إله. لذلك قال بعض الخلفاء لهم لما كانوا يصفون الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا، فالجهمية قالوا في صفات الله، الله لا داخل العالم ولا خارجه. طبعا نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات، ثم يعني مقتضى ومؤدى كلامهم أنهم ينفون وجود الله جل وعلا أصلا، فيقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. فقال لهم بعض الخلفاء أعطونا تعريف للعدم أفضل من هذا التعريف الذي عرفتم به ربكم. ولذلك يعني ذكر فيهم كثير من أهل العلم أنهم أصلا زنادقة دخلوا في دين الإسلام من أجل إفساد على المسلمين، من أجل إفساده على المسلمين. والمقصود لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنهم ألزموا أنفسهم وأدخلوا أنفسهم بعقولهم في أشياء ما كلفهم الله جل وعلا بها. الله جل وعلا يقول لنبيه قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف شيء وتدخل عقلك في أمور وقضايا الله سبحانه وتعالى ما أخبرك بها، أنت عاجز عن إدراك ما بين جنبيك، الروح هذه ما تدري ويش الروح هذه، فتدخل نفسك في أمور غيبية عن الله جل وعلا لا تحيط بها، وتبدأ تتكلم في الله سبحانه وتعالى بغير علم. هذا من الضلال المبين، وسببه عدم التسليم لنصوص الوحي من جهة، وعدم السير على طريقة من سلف من جهة أخرى. الصحابة رضي الله عنهم هم المؤمنون حقا، الذين قال الله جل وعلا فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فأنت سر على طريقتهم، وقف حيث وقفوا إلى هذا الحد لا تجاوزه، لكن لما أدخل هؤلاء عقولهم في أمور لم يكلفهم الله جل وعلا بها وقال لهم الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قف حيث وقف القوم، لما لم يقفوا عند هذا وأدخلوا أنفسهم في أمور لم يكلفهم الله جل وعلا بها، وأدخلوا عقولهم، العقول لا تساوي شيء، ضعيفة جدا، حينما تدخل عقلك في هذه الأمور العظيمة الغيبية أنت كمن يأتي بالسيارة ويريد أن يزنها على ميزان الذهب، يتحطم هذا الميزان يتحطم، كما يكون في إدخال العقل في هذه الأمور الغيبية. قف، الله جل وعلا يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أعددت لعبادي الصالحين، يعني في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لن تحيط بهذا، لن تبلغ حقيقة هذا النعيم الذي أعده الله، مع أن هذا النعيم إيش؟ مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف بالله؟ كيف تدخل عقلك في صفات الله جل وعلا وتقول هذا يجوز على الله جل وعلا وهذا لا يجوز، وهذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله، فتنفي ما أثبته الله جل وعلا وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أدخلوا أنفسهم في ذلك وقعوا في بلاء عظيم، حتى قال بعضهم: وددت أني أحك هذه الآية من المصحف. يريد أن يزيل هذه الآية من المصحف. ما هي الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما يستطيع أن يجعل يعني وكلم ربه، هم يقولون موسى هو الذي كلم الله، ما هو الله الذي كلم موسى؟ فكيف تفعل بهذه الآية؟ ولما جاء موسى لميقات ربي وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما قال وكلم ربه، وإنما وكلمه ربه، فقال: وددت أني أحك هذه الآية، لأنها تقطع شبهة هؤلاء. وكلم الله موسى تكليما، فعل مؤكد. فالمقصود أن هؤلاء لما وقعوا فيما وقعوا فيه تمنوا إخفاء شيء من كلام الله جل وعلا، فوقعوا فيما وقع فيه اليهود من قول الله جل وعلا إيش؟ لا، وقعوا في قوله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، يكفرون ببعض القرآن ويكتمون شيئا من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الأحاديث تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتشرحه، أنكروا عامة الأحاديث وأنكروا أحاديث الآحاد عموما، من أجل أن يبطلوا كثير من صفات الله جل وعلا التي جاءت في السنة موضحة لما في القرآن. فالمقصود أن السني السلفي منشرح الصدر بما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكره شيئا مما جاء في كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمن به ويصدق به، بل يتلذذ بالإيمان به وبزيادة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فإن هذه الآيات والأحاديث التي جاءت في التعريف بالله جل وعلا، المفروض أن تزيد المؤمن محبة لله جل وعلا وخوفا منه ورجاء له جل وعلا وتوكلا عليه، تزيده إيمان ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، فتزيده عبودية لله جل وعلا. ومن أصرح الآيات التي ترد على هؤلاء قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يقرؤونها صريحة في كلام الله جل وعلا أن هذا من صفات النقص في هذه الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا. يقول له إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا لا يليق بالله جل وعلا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وهؤلاء يقرون بها. والله جل وعلا يقول عن عبدة العجل: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إيش الآية؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. العجل هذا يعبدونه من دون الله جل وعلا، وهم يرون أنه لا يكلمهم ولا يرد عليهم ولا يسمع ولا يبصر، وإنما عجل من ذهب. فالمقصود أن الله جل وعلا صريح في القرآن يبين ويثبت أسماءه وصفاته، وهؤلاء ينكرون صريح القرآن. والله جل وعلا في آية واحدة جعلها مثبتة للأسماء والصفات ونافية لتمثيل الله جل وعلا بمخلوقاته، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت له السمع والبصر على ما يليق بجلاله، لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه في أسمائه وصفاته. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله منه سبحانه لا من غيره، يعني سمعه موسى عليه السلام، سمع الكلام من الله لا من غيره. قال الشيخ: لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد عليهم الصلاة والسلام، فهو كلام بدأ من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد عليهم السلام ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. وقوله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. من قال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم وعطل الله عن الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره. يعني الملبس عليه الجاهل الذي عنده شيء من التأويل، إن قال بشيء من هذا الكلام بناء على إحسانه الظن بعلماء الضلال فإنه لا يحكم بكفره مباشرة، وإنما يبين له ويوضح له، توضح له الأدلة. فإن أصر حكم بكفره، لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فدل على أن الرب يتكلم سبحانه، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا أي لا يجيبهم إذا خاطبوه. وهذا بفضل الله جل وعلا ظاهر واضح بين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم قدره ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في هذا الكون شيء أو لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره. كل شيء فإنه مقدر، ومن ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحصل لهم بقضاء الله وقدره. والكفر والإيمان والمرض والصحة والجوع والشبع والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. لأن بعض طوائف المبتدعة من القدرية وغيرهم قالوا أن الله لا يخلق الشر، وأن الشر الموجود في هذه الدنيا لم يخلقه الله ولم يقدره الله جل وعلا، ولم يقدره الله جل وعلا. وهذا لا شك أنه جهل بالله سبحانه وتعالى، وجهل بحكمة الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ما يحدث شيء في الكون إلا بعلمه وقدرته وتقديره، وقد كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ويعلمه وقدره على الخلق لعلمه بهم. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فعملوا مثل هذا الشر بما علمه الله سبحانه وتعالى مما هم فاعلون. فالمؤمن السني السلفي المتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم منشرح الخاطر بهذا، منشرح الصدر بالإيمان بهذا كله، وأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بتقدير الله وتدبيره وبعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى. وكم في تقدير هذه الشرور من الحكم العظيمة التي لا يحيط بها أكثر الناس، بل لا يحيط الناس بحكمة الله جل وعلا، فإن حكمته أكبر من عقول الناس، يظهر لهم شيء من الحكم لكن لا يحيطون بحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه: قال والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثلما يعقل الحبل الدابة من الانفلات، العقال في البعير هو حبل يوضع في يد البعير، تعكف يد البعير ثم يربط بها هذا الحبل، فلا يستطيع البعير أن يقوم من مكانه أو يتحرك من مكانه وهو معقول اليد. فكذلك العقل فعله مع الإنسان كمثل هذا الحبل الذي يعقل البعير فلا ينفلت، فإن العقل يرد الإنسان يقول هذا خير فافعله، وهذا شر فاجتنبه، ويعقل به الإنسان ما يضره فيتركه وما ينفع فيفعله، وهكذا. قال ويسمى حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره. ويسمى النهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول، لأنها تنهاك عما يضرك عن الشر. ويسمى اللب لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. والعقل يتفاوت، من الناس من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل، ومن الناس من هو بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما ويتفاوت في النقص. منهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا. وهذا حسب ما يجعله الله سبحانه وتعالى. ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية، لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في الدين، في دين الله عز وجل، أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله عز وجل. وقوله ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، أي التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. لذلك رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يفيق، والمجنون حتى يعقل، والصغير حتى يميز ويكلف. فتكليف إنما هو على هذا العقل، فالذي بدون عقل ليس مكلفا. فهذا قوله يطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل. وقوله وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. العقل من الله جل وعلا هو الذي يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل. نعم، الإنسان يقوى عقله بالتفكير في آيات الله، في تدبر القرآن، أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا. الله هو الذي أوجد فيه عقلا، لا يمكن هو أن يوجد عقلا من نفسه ويكتسبه، لكن بإمكانه أن يقويه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما يحصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. يعني أن العقل ينمو ويقوى، لكن لا يكتسب العبد عقلا وهو ليس عنده أصلا عقل، وإنما ينمو عقله ويقوى عقله. وأعظم ما يقوي هذا العقل وينميه هو العلم بالله جل وعلا، وهو التوحيد. وكلما ضعف التوحيد عند الإنسان ضعف عقله بصريح القرآن. أين العاقل ضد إيش؟ لا، ذاك العالم ضده الجاهل. ضد العاقل إيش؟ السفيه. ضد العاقل السفيه. أيوة أيوة. قوله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فعلى قدر البعد عن ملة إبراهيم التي هي التوحيد والإيمان بالله جل وعلا ومعرفته، يكون في الإنسان من السفه على قدر البعد عن ملة إبراهيم عن التوحيد. وكلما عظم توحيد العبد وإيمانه بالله جل وعلا ومعرفته، كلما عظم عقله وقوي هذا العقل. ولذلك انظر في أحوال المشركين، انظر في أحوال المشركين، أحوالهم عند القبور كيف تكون أحوالهم. أعظم السفه. والصوفية لما كانوا من أبعد الناس عن تحقيق التوحيد، يحصل عندهم من السفه شيء يعني لا يكاد يصدق من سفههم، حتى إنهم يرقصون في المساجد، يرقصون ويغنون في المساجد ويرقصون، يرقصون ليس من باب يعني اللهو المباح واللعب المباح، وإنما يرقصون إيش؟ تعبدا وتقربا لله جل وعلا. أي سفه أعظم من هذا؟ ويذكرون الله جل وعلا بالضمير، هو هو هو هو هو هو هو هو، حتى إن الغلاة منهم يصلون إلى مرحلة لا لا لا يقول هذا الضمير أصلا. هم مراحل ومراتب، يعني مطلق الذكر ثم الله الله الله الله الله الله الله بهذا الطريقة، ثم هو هو هذا، هؤلاء أرفع منزلة من هؤلاء، ثم يأتي منزلة أعظم عندهم من هذه المنزلة فقط بالصوت. هكذا يخرجون أصوات، نسأل الله العافية، كأنها أصوات الحيوانات. فأي سفه أعظم من هذا؟ لماذا وقع عندهم هذا السفه؟ لأنهم من أبعد الناس عن تحقيق التوحيد. لذلك هم عندهم من تعظيم المخلوقين شيئا عظيم، فيجعلون للمخلوقين ما لا يجعلونه لله سبحانه وتعالى، ويعظمون المخلوقين أعظم من تعظيمهم لله جل وعلا. لذلك قد يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالولي كاذبا. هذا أعظم السفه. ولذلك يقعون من سفههم أنه يصل عندهم الإنسان إلى منزلة من التعبد تسقط عنه جميع التكاليف، تسقط عنه جميع التكاليف، لأنهم يقولون الله جل وعلا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصلت إلى اليقين، عندهم أن اليقين يفسرونه بخلاف تفسير السلف له. السلف فسروا اليقين في هذه الآية بالموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وهم يفسرون اليقين بأنه كمال العلم، فوصلوا إلى منزلة من العلم بالله جل وعلا، رفع عنهم التكليف، خلاص وصل إلى هذا اليقين، نسأل الله العافية والسلام. بل لما لا يسقطون فقط التكاليف، بل يعني لا يسقطون التكليف بالعبادة فقط، وإنما يقترفون الفواحش والمنكرات، لأن خلاص بلغ منزلة. فأي سفه أعظم من هذا السفه؟ أي سفه أعظم من هذا السفه؟ وأين هذا الحال من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سادات الأولياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعظم الناس يقينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر، كان يقول على المنبر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس يقينا صديق كمال اليقين، ومع ذلك يقول: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، إني أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزيغ. فإن الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الصديق أعظم الناس يقينا، وهؤلاء يقولون: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا وصلت إلى هذا سقطت عنك التكاليف. وعمر رضي الله عنه مات طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، يصلي بالناس صلاة الفجر، ولما أغمي عليه من الطعن وأفاق قال: أصلى الناس؟ أول ما سألهم: أصلى الناس؟ فكان هذا الهم الأكبر عندهم رضي الله عنهم، وكانوا على العمل الصالح حتى توفاهم الله جل وعلا. فأين الصوفية من هذه المعاني؟ وهذا يدلك على أنهم لا يرون للصحابة منزلة رضي الله عنهم، بل إن غلاة الصوفية يقولون: مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ يعني في منزلة فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي عندهم إيش؟ أعلى من الأنبياء والرسل، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. فأي سفه أعظم من هذا السفه؟ وهذا يدلك على أنه كلما ضعف التوحيد عند الإنسان كلما وقع عنده من السفه ما يضحك عليه صغار أهل التوحيد، لكن المؤمن الموحد يكمل الله جل وعلا عقله ويزداد عقله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أهل التوحيد كلما عظم إيمانهم وتوحيدهم بالله جل وعلا كلما نمت عقولهم، وكانوا من أبعد ما يكون عن السفه، والعكس بالعكس. ولذلك تجد عند الجاهلين بالتوحيد حتى ولو لم يكونوا من الصوفية، من الجهلة، من عامة الناس الذين عندهم جهل بالتوحيد، تجد عندهم من السفاهات والكلام يعني ما يتعاظم العبد أن يقول مثله. لذلك نسمع من كلام العامة أشياء يعني هي من السفه، مثل قول العامة مثلا: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما يقولون مثلا إذا أصاب إنسان يحبونه شيء من أقدار الله قالوا: فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل. يعني إيش السفه هذا؟ إيش أعظم من السفه هذا؟ وأنت يعني لسان حالك أنك أرحم به من الله وأعلم بحاله من الله وأعلم، وتقديرك له واختيارك له خير من اختيار الله جل وعلا له، هذا هو مقتضى هذا الكلام، ولا فلان ما يستاهل؟ يعني من الذي قدر عليه هذا القدر؟ فنقع في كلمات هي من السفه بسبب ضعف توحيدنا.